نجم لما قمر ساطع. والله شفت القمر ساطع قلت نور وجنا. أنا حرت حرت حرت حرت نجم لما قمر ساطع. شفت النجم لما قلت هاي عينا. شفت القمر ساطع قلت نور وجنا. شفت النجم لما قلت هاي عينا. شفت القمر ساطع قلت نور وجنا. سبع سما تبع اثر نور معنا. حرت وين حرت وين القى حرت وين القى. انت الحبيب وهويتك مع لحظة واحدة نسيت. روح ونفس خيرتك يا غردتها فديتك. يا غردتها فديتك الأول سما اعتنيتك. صوب الكواكب اجيتك بعين الشمس دورتك. شنو السبب مالكيتك الأول سما اعتنيتك. صوب الكواكب اجيتك دوريتك. شنو السبب ما لقيتك ثاني سما وافديلك جيت عناي. ما من خبر وارد ريحت وين يا هواي. واللي دي رافع سماوات عالياك. صوب الارض راجع حيرت وين حرت وين وين وين القى. شفت النجم لما قلت هاي عينا. شفت القمر ساطع قلت نور وجنا. شفت النجم لما قلت هاي عينا. شفت القمر ساطع قلت نور وجنا. سبع سما تبع اثر نور معنا. صوب الارض راجع حيرت وين حيرت وين القى حيرت وين القى. حسين انت واحلى الاسامي اسمى من التسامي. يا ابن الرسول التهامي قلب عشقك يا امامي. قلب عشقك يا امامي يا مبدئي ويا ختامي. يا حب انت وغرامي ثالث ثمة بكل هيامي. جيت ارد منك سلامي. يا مبدئي ويا ختامي يا حبي انت وغرامي فالسما بكل هيامي. جيت ارد منك سلامي. فالسما تحمل مجرات وانوار. رابع سما تشمل اعجيب واسرار. سرك علي ضايع اختفت ذات سماك. صوب الارض راجع حيرت وين حرت وين القى. حرت وين وين وين. شفت النجم لما قلت هاي عينا. شفت القمر ساطع قلت نور وجنا. شفت النجم لما قلت هاي عينا. شفت القمر ساطع قلت نور وجنا. سبع سما تبع اثر نور معنا. على الدنيا أجمع قلبي بغرامك تولع رايد خبر عنك أسمع رايد خبر عنك أسمع الخامس ما جيتك أتبع شفت العجب منها يطلع لا يشرب ضيها يسطع لن محورك منها أوسع خامس ما جيتك أتبع شفت العجب منها يطلع ليا شرب ضيها يسطع لن محورك منها أوسع ما من أثر منك ستر صار عالعين تسأل غدت عنك ملايين يا حسين هذا الفضا الشاسع اختفى هلال مغناك صوب الأرض راجع حيرة وين حرت وين وين القاع شفت النجم لا ما قلت هاي عينا شفت القمر ساطع قلت نور وجنا شفت النجم لا ما قلت هاي عينا شفت القمر ساطع قلت نور وجنا سبع سمن تبع اثر نور خيالي كل لحظة انت على بالي نورك يزيل الليالي ويرسم لي عالم مثالي يرسم لي عالم مثالي زاد السما وبالمعالي ظل يتكرر سؤالي انظر يميني وشمالي عنك انا شد يا غالي ظل يتكرر سؤالي انظر يميني وشمالي عنك انا شد يا غالي السابع سما تلقى الهوى الذاك والروح شد القلم واسألها لفلاك ويلوح انظر عارش واسع تحف بيه املاك صوب الارض راجع حيرة وين حيرة وين القاك حيرة وين القاك شفت النجم لا ما قلت هاي عينا شفت القمر ساطع قلت نور وجنا شفت النجم لا ما قلت هاي عينا شفت القمر ساطع قلت نور وجنا سبع سما تبع اثر نور معنا حرت حرت حرت حرت